عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نعم، إذن هذا أسلوب آخر، يجوز له أن يركع ويسجد وهو جالس، ويجوز أن يقوم ثم يركع ويسجد. طبعا إذا كان بده يركع ويسجد وهو جالس، الركوع يضع يديه على ركبتيه وينحني بظهره وهو جالس، لكن السجود إذا كان يستطيع السجود يسجد، من جلوسه يتحرك إلى السجود. بالنسبة لمن لا يستطيع، مثلا في عنده إصابة، في عنده أي شيء من الموانع التي تمنعه طبيا عن السجود، فعند ذلك ينحني، لكن انحنائه في السجود يكون أكثر من انحنائه في الركوع، ويداه لا يضعهما على ركبه بل يقدمهما فيومئ إيماء إلى السجود. هنا يعني في مسألة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الكرسي، ولا تجد في كتب الفقه المتقدمة شيء يتعلق بالصلاة على الكرسي، فهذا أنا يعني شيء مما يثير الاستغراب، أنك لا تجد أحدا صلى على الكرسي مع أنهم كانوا يعرفون الكراسي. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. السبحة هي صلاة النافلة، وقولها ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني بمعنى أنه يقرأ سورة، لو افترضنا أي سورة، من سورة مريم ولا سورة الكهف كذا، فيرتلها حتى تصير مثل سورة الأنعام، تصير طويلة. يعني أنا أقرأ سورة الأنعام في ساعة، هو قرأ سورة الكهف في ساعة مثلا، لأنه رتلها. وهذا يفيدك أن الترتيل فيه إطالة نفس في القراءة وهدوء في القراءة ومد في الأحرف. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. طبعا بسبب تعبه ومرضه، وأكثر صلاته هذه صلاة السنن، لكن حتى الصلاة الفريضة يجوز للذي لا يستطيع أن يصليها قائما أن يصليها وهو جالس. أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن معين حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه صلوات النافلة. هنا يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. المعروف اليوم أن الإنسان يصلي أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، لكن يجوز أن يصلي ركعتين بركعتين، يجوز أن يصلي أربعة بأربعة. يعني هذه نوافل، والنوافل جاءت فضائل لهذه النوافل متعددة. يعني دائما الناس اعتادوا أنهم أربعة قبل الظهر، اثنان بعد الظهر، اثنان بعد العشاء، اثنان بعد المغرب، واثنان قبل الفجر. فإذا قلت لهم مثلا العصر يصلى قبلها اثنان، أو يصلى قبلها أربعة، إذا قلت لهم العشاء والمغرب يصلى قبلها اثنان، يستغرب. تقول له مثلا الظهر، هذه كلها وردت وكلها لها فضل، لكن هذا المعروف بين الناس هو الذي من صلاه بني له بيت في الجنة، هكذا ورد فضله. وهناك فضائل أخرى لمن يعني في زيادة وفي نقص في مثل هذه الصلوات. طبعا مهما كان زيادة هي أفضل، لكن المقصود أن في تنوع في هذه الأبواب. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين. نعم، هذه سنة الفجر. أحسن الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا هنا يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، يعني خلال اليوم. هذه من السنن، قبل الظهر وبعدها ركعتين بركعتين، وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. هنا يقول ابن عمر وحدثتني حفصة اللي هي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي، يعني هو ما كان يرى النبي يصلي ولكنه كان يصليها في البيت، فحفصة هي التي أخبرته بها. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة ضمرة. يقول أحسن الله إليكم. سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. قال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. طبعا هذا حديث حسن وفيه صلاة 4 قبل العصر، لكن هنا قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، هل هو يقصد أنه يصليها كما يصلي العصر أو كما يصلي أي صلاة رباعية؟ فالرباعية نحن نفصل بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين بقولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنحن سلمنا على النبيين وعلى الملائكة لأنهم كلهم من عباد الله الصالحين، فهنا التسليم على الملائكة المقربين والنبيين، هل هذا هو المقصود؟ المقصود أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، لأن يعني التسليم على اليمين والشمال يشمل الملائكة التي على اليمين والشمال. فهنا موضع خلاف بين أهل العلم في صلاة النهار، التطوع في النهار، إذا تطوعت ب4 ركعات هل تصلي ركعتين ركعتين؟ في الليل عندنا شيء ثابت، صلاة الليل مثنى مثنى. طيب في النهار ما عندنا شيء ثابت، عندنا هذا أحسن حديث ورد في الباب. في عندنا حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكنه ضعيف، صلاة الليل مثنى مثنى صحيح، والنهار هذه زيادة ضعيفة. ولهذا أهل العلم بين فريقين، منهم من قال صلاة النهار إذا صليت 4 فتصليها، يجوز لك أن تصليها 2 باثنين أكيد، يعني ما خلاف في جوازها، لكن الخلاف في جواز أو في الأفضل، هل يجوز أن تصليها 4 متصلة؟ الذي أميل إليه أنه يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال صلاة الليل مثنى مثنى وما قال صلاة الليل والنهار؟ زيادة النهار قلنا ضعيفة. أو لماذا لم يقل صلاة التطوع أو صلاة السنة، لماذا حدد الليل؟ إذا النهار تختلف عن الليل. فهذا والله أعلم يعني إشارة إلى أن صلاة النهار ما فيها يعني فصل بين كل ركعتين، فالتي قبل الظهر إن صليت 4 كما طريقة أداء الظهر فهذا عندي حسن، وهو

والحديث هنا ضعيف، لكن في حديث يعضد معناه بعد قليل سيأتي معنا صحيح. نعم، هذه في صلاة أربعة قبل الظهر، نعم، يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل أداء صلاة الظهر. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نعم، وهذا حديث صحيح يعبد المعنى الذي ورد في الحديث السابق. طبعا هنا قوله فلا ترتج حتى تصلى الظهر، يعني أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. زوال الشمس هو وقت دخول الظهر، عندما تكون في منتصف السماء ثم تزول عن منتصف السماء باتجاه الغرب. يعني إذا قسمنا السماء نصفين بين الشرق والغرب، عندما تكون في المنتصف تماما نقول الشمس الآن في كبد السماء، في نصف السماء. حينما تبدأ الشمس باتجاه الغرب في النصف الغربي من السماء، هنا نقول زالت الشمس عن نصف السماء. فهنا هذا يعني وقت تفتح فيه أبواب السماء، وكذلك يعني قد يستغل في الدعاء، فعندما تفتح أبواب السماء يعني هذا فيه وقت خير. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. نعم، وهذا حديث قال الشيخ إسناده حسن. الله إليكم. باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، يقول له بيتي قريب جدا من المسجد، ألا ترى؟ يعني هو فعليا شباك بيته عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، هو ملتصق في المسجد. فيقول أنا ما عندي يعني مسافة ممكن أقضيها حتى أذهب إلى المسجد، المسجد هنا. مع ذلك صلاتي في بيتي أحب إلي من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة. وهذا ورد فيها حديث عدة، لكن الترمذي اختار هذا لأنه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يحكي عن شمائله وليس عن ما قاله ما أمر به، لكن هو مثلا ورد صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. صلوا في بيوتكم لا تدعوا بيوتكم كالقبور، لكن هذه كلها في صلوات السنن. طبعا قد يشكل في هذه المسألة إشكالية، أن بعض الناس إذا صلى في بيته، يعني مثلا دخل وقت الظهر، إقامة الصلاة بعد دخول وقت الظهر بعشر دقائق. إذا أنت كنت في بيتك وصليت سنة الظهر في بيتك راحت خمس دقائق، والمسافة اللي بدك تقطعها للمسجد تحتاج عشر دقائق. فإذا صليت سنة الظهر في بيتك ستتأخر عن الصلاة في المسجد، فماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ لا، تذهب إلى المسجد وتصلي السنة في المسجد لا بأس، لكن السنة البعدية تؤجلها، تذهب إلى بيتك وتصليها في بيتك أول ما تصل. فنعم، فصلاة السنة في البيت أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. يعني يصوم حتى نقول قد صام، يعني حتى نصير نتحدث، كنت تحدث النساء وكذا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص استمر على الصيام، إذن يصوم لا ينقطع، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عم نشوفه يصوم تطوع. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان، لا يتم شهر كامل صياما عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله، لكن إضافة وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، يعني أنت بدك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ستذهب في كثير من الأحيان تجده يصلي، ولا تشاء أن تراه في الليل ولا نائما إلا رأيته نائما، فإذا هو كان يصلي وينام، فأنت بدك تشوفه وهو يصلي راح تجد أنه يصلي فعلا، وإذا رأيت أن تراه وهو نائم ستجد أنه يكون نائما. طبعا أنس بن مالك يعني كان أيضا طفل، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويتعلم منه من سننه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا طبعا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى أنه ما كان يصوم شهرا كاملا. فعادة إذا وجدنا هذا النوع من الاختلاف فإما أن نقول إن بعض أن الاختلاف جاء بسبب اللفظ أو بسبب التقريب، يعني عندما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كذا أحيانا أقصد أنه ما فعلها قط، وأحيانا أقصد أنه ما فعلها بمعنى أنه لا يكاد يفعلها، يفعلها نادرا جدا، فقد يحمل هذا على الأحاديث التي قالت أنه ما كان يصوم شهرا كاملا، أو على أن الراوي ما انتبه، يعني لأن النبي عادته أنه لا يصوم شهرا كاملا فما انتبه أنه مرة صام شعبان كاملا، لكن هنا أم سلمة انتبهت. ودائما نحن نقول المثبت مقدم على النافي، يعني أنت تقول أنا وأنت جالسين في مكان معين، فأنت تقول أنا ما رأيت سيارة حمراء مرت من هذا المكان، فأنا أقول بل مرت سيارة حمراء من هذا المكان، ما الذي يؤخذ بكلامه؟ المثبت. لماذا؟ لأن قد تكون مرت السيارة أنت ما انتبهت لها ولهذا أنت تنفي، لكن أنا انتبهت لها فأنا أثبت، وأنا ثقة وأنت ثقة، فإذا المثبت هو تكلم عن شيء رآه، أما النافي تكلم أنه هو ما يعلم، عرفت؟ فدائما المثبت يقدم على النافي، ويحمل على أنه ما كان دائما يصوم شعبان كاملا، لكن قد يكون صام مرة ولا مرتين، فانتبهت إلى ذلك أم سلمة ولم ينتبه غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أبو سلمة غير ما له علاقة بأم سلمة، يعني تجد أبو سلمة أم سلمة لا ما له علاقة فيها، هذا أحد التابعين اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا من أروى الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أهل العلم أن اسمه أبو سلمة، هذه ليست كنية، ليس عنده ابن اسمه سلمة فسمي أبو سلمة، هكذا اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وهذا أيضا من حديث عائشة، والذي مر معنا قبل قليل أنه ما كان يصوم شهرا كاملا منذ قدم المدينة، أيضا من حديث عائشة. فإذا الحديث الأول طالما أنه من حديث نفس الراوي، ما نقول إنها راوي انتبه وراوي ما انتبه مثلا، لا، هي نفسها، هي التي قالت ما وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهنا تقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وهذا صحيح وذاك صحيح، فماذا نقول؟ إنها عندما قالت أنه ما كان يصوم إلا رمضان هذا على التغليب، فإذا كان يصوم شعبان أحيانا ولا صامه مرة ولا مرتين فهذا عد نادرا من حاله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زري بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. مع أن الصيام يوم الجمعة منهي عنه، لكن هو منهي أن تصوم يوم الجمعة مفردا، فيجوز أن تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، لكن صيام الجمعة فقط لا يجوز. ولهذا يعني إذن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة، ومن غرة كل شهر يعني من أول كل شهر كان يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. طبعا بس هذا أيضا ضعيف، لكن بالنسبة للإسناد السابق الحديث السابق تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هنا يقول الشيخ ماهر أخرجه مسلم من غير طريق يعني الراوي المذكور هنا، فتعقبه الإمام الدارقطني في التتبع رقم 190، وبين أنه يروى مرفوعا وموقوفا، ورجح في العلل الوقف، يعني رجح الدارقطني في كتابه العلل الوقف أنه موقوف، يعني من كلام الصحابي لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام مالك الموقوف، يعني أخرجه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، على أن مثل هذا لا يقال بالرأي فحكمه إن شاء الله حكم المرفوع. يعني أبو هريرة كيف يعرف أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين والخميس؟ كيف سيعرف ذلك؟ سيعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الإسناد إلى أبي هريرة فخلص نحن نعرف أن هذا الكلام صحيح، فهو ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، لكنه من حيث أن هذا لا يقال بالرأي فنحمله على أنه مرفوع. أحسن الله إليك. المديني قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن النصر عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. يعني هذا كان يصوم مثلا أحيانا في أول الشهر، أحيانا في منتصفه، أحيانا في آخره، لكن طبعا فضل صيام 3 أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فأنت ستعرض على الله سبحانه وتعالى وكأنك صمت حياتك كلها. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو عيسى: يزيد الرشكي هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إذن صيام عاشوراء كان هو الفريضة قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ فرض عاشوراء لما فرض رمضان، وبقي صيام عاشوراء سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه منذ مكة. هذا رد في رد على الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صامه لما رأى اليهود يصومونه. لا، هو لما رأى اليهود يصومونه أمر الناس بصيامه، هذا لا يعني أنه لم يكن يصومه قبل. ولا يشترط أنه رأى اليهود يصومون في نفس اليوم الذي يصوم فيه المسلمون، لأن يعني أيضا هذه فيها شبهة، يقولون التقويم اليهودي مختلف عن التقويم الإسلامي. طيب صحيح، لكن لنفترض أننا اليوم، طبعا هذه فرضية ملغية يعني فرضية باطلة، لكن أنا فقط سأذكرها كمثال. فرضا نحن اليوم وجدنا النصارى يحتفلون في يوم ميلاد عيسى، فقلنا نحن نريد أن نحتفل بميلاد عيسى، ويلا يا مسلمين نحتفل بميلاد عيسى. لكن متى ولد عيسى؟ عندنا أنه ولد في الصيف، وفرضا أنه عندنا أنه ولد مثلا في الشهر الفلاني، مثلا في شهر ربيع الأول، في 5 ربيع الأول، فرضا هكذا وجدنا في كتبنا في ثابتا، وقلنا سنحتفل، النصارى احتفلوا فقلنا نحن سنحتفل، فسنحتفل بناء على ماذا؟ على تقويمنا. لا يعني أننا تابعناهم على نفس اليوم في نفس التقويم الذي عندهم. طبعا فرضية باطلة، لأن لا يجوز أن نحتفل، هذه الاحتفالات ليس طريقة شرعية، وليس عندنا في شريعتنا ما يثبت تاريخ ميلاده أساسا، ولا يجوز لنا أن يعني نفعل ذلك. لكن أنا أقول فقط لتقريب المسألة أنه لما رأى اليهود أمر بصيامه، هذا لا يعني أنه أمر بصيامه في نفس اليوم الذي هم كانوا يصومونه، وإنما في اليوم الذي يوافق تقويمنا الصحيح بوحي من عند الله، أنه في يوم عاشوراء كان نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله لكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ يعني كان إذا عمل عملا من السنن يستمر عليه، يعني ما ينقطع عنه، يعني كأنها تقول يعني أنتم، طبعا علقمة من تلاميذ عائشة ويعني من جلة التابعين فضلائهم، لكن هو المقصود أنه يعني وكأنها توجهه، أنت تسأل عن سنن النبي وعن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم يعني قد تسألون عن بعض أفعاله، فإذا قلنا لكم كان يفعل كذا وكذا قد تقصرون، يعني هذا من باب الوعظ هذا الجواب. أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وهذا حديث صحيح، وفيه بيان لأمر أن بعض الناس قد يشدد على نفسه في العبادة تشديدا كبيرا، لا تنام الليل، كل الليل عبادة. وهذا شيء أحيانا يجد الإنسان من نفسه نشاطا فيستغل هذا النشاط، هذا شيء حسن، ولكن ليس لدرجة أنه يعني يشدد يشدد يشدد ثم بعد ذلك فجأة تجد أنه مل، خلاص أنا ما عاد أستطيع. فإذا فعلا وصل إلى هذه الدرجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لا يمل الله حتى تمل، والله يعطيك يعطيك يعطيك، يرزقك من الحسنات ومن الأجر ويعينك حتى تصل إلى مرحلة أنت بالنسبة لك بطبيعتك البشرية لا تتحملها، ثم بعد ذلك تجد أن الإنسان انتكس فخلاص انقطع عنه مدد الله سبحانه وتعالى. وطبعا صفة الملل شعور، هو شعور عندنا وفعل، فنحن نشعر بالملل ونفعل مقتضى الملل. والمتعلق هنا في هذا الحديث هو العمل وليس الشعور، يعني لنفهم المقصود، عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، بمعنى إذا صليت صلاة الليل، أنت كل ليلة تقيم الليل ثم مللت لكنك صليت الليل، هل سينقطع عنك مدد الله من حسنات وأجر ونظارة وجه إلى آخره؟ لا ينقطع ذلك. فشعورك القلبي هذا غير متعلق، هذا ليس متعلقا في هذا الحديث، ليس متعلق الملل هنا في الحديث، وإنما فعلك بانقطاع ذلك العمل، انقطاعك عن الصلاة، وهذا هو متعلق الحديث. فهنا كان الملل المنسوب لله سبحانه وتعالى مناسب لما ذكر هنا، أن الله قطع عنك بقى ما يترتب على عملك هذا من نظارة وجه، من أجر، من نشاط، من أي شيء من متعلقات عملك. فالملل هنا إذن ليس هو الشعور القلبي، وإنما هو العمل من العبد والفضل من الله المتعلق بهذا العمل. طبعا كما قلنا هذا الحديث لا يخالف أن الإنسان إذا كما يقال في المثل إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذا كان يقال أنت عندك سفينة، السفن كانت شراعية، فإذا جاءت الرياح ستدفع هذه السفينة، فأنت جاءتك الرياح استغل افتح الأشرعة لتدفع هذه السفينة وتمشي أسرع. وهذا كذلك جاءك نشاط للعبادة اغتنم هذا النشاط، ولكن هنا يقال لا تغتنمه بطريقة تضيق بها على نفسك لدرجة أنك ستنقطع عن هذا العمل انقطاعا تاما، وإنما كلف نفسك شيئا تطيقه فاشتغل وريح، خذ من الدين وخذ قسطا من الراحة بحيث أن تبقى مستمرا على هذا العمل. هذه التي كانت لا تنام الليل أبدا لن تنام الليل، تتحمل أسبوع أسبوعين شهر، لكن بعد ذلك ستنقطع، هي لا تستطيع، إنسان لا يستطيع أن لا ينام الليل أبدا. ولهذا لا، نامي من الليل واستيقظي، نامي واستيقظي، هنا ستستطيعي أن تحافظي على عملك هذا. كذلك الذي يتصدق، يروح يتصدق بكل ما عنده ثم فجأة يحتاج إلى شيء من المال ما يجد فيقول خلاص أنا ما عاد أتصدق، فأنت لا تصدق بكل ما عندك، تصدق بجزء مما عندك حتى إذا احتجت المال تجد ما عندك ولن تصيبك الانتكاسة هذه أو يصيبك هذا يعني الشيء الذي يمنعك من التصدق. هذا هو المقصود والله أعلم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. يعني الإنسان إذا كان يصلي من الليل ركعتين لكن يستمر عليها أفضل ما يصلي 20 ركعة ويستمر عليها يومين فقط. لا، يعني شيء مستمر هذا أفضل من شيء منقطع. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآيات رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وهذا شبيه بالذي مر معنا قبل، لكن هنا إسناده يقول الشيخ حسن. هذا الباب يعني نأتي به. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني عندما يقرأ القرآن، وهذا أصل متعلق بعلم التجويد. نحن في التجويد عندنا أحكام وعندنا شيء مهم ألا وهو صفات الحروف. فأهم من ذلك كله أنك عندما تقرأ لا تقرأ قراءة خاطئة، لأن التجويد ينقسم إلى أقسام. أولاً أن لا تقرأ قراءة خاطئة، ما تأتي بكلمة تغير فيها حرفاً، تغير فيها حركة، أو تقرأ فيها حرفاً، تنقص منها حرفاً أثناء القراءة. يعني بعض الناس أثناء الكلام مثلاً تجد أنه إذا كان في واو في بداية الآية راح، هذا بلعه. والله مثلا يخفض صوت هكذا، مثلا والله عليم، يقرأ الله عليم، أنت ما سمعت الواو هذا، عرفت؟ وبعض أحيانا أثناء الكلمة تجد حرف ينقصه أو ما شابه ذلك، مثلا فلله يبلع لام فلله، وين لام الأخرى؟ فهنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفسرة، يعني كل حرف واضح أعطاه حقه من الوقت ومن حسن الأداء. فهذا أصل مهم جدا في تلاوة القرآن. طبعا مع أن هذا الحديث ضعيف يعني، لكن من حيث المعنى أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله سبحانه وتعالى ورتله ترتيلا، والنبي أتبع الناس لكلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن غير عن حدثنا وهب بن جرير بن حازم جرير قال أحسن الله إليكم حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مد يعني يقرأ ببطء إلى حد ما، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هكذا أنه يمد مدا في قراءته. وهنا سيأتي شيء يعني ذكر مثال. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن مليكة أم سلمة قالت أحسن الله إليكم عن ابن مليكة عن أم سلمة قالت ابن أبي مليكة أحسن الله إليكم عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. هنا أنه ما كان يعني كان يقف عند مواضع الآيات، هنا في عند علامة الآية يعني عند نهاية كل آية، وحتى أنه ورد أن الصحابة كانوا يعرفون نهاية الآية من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس اليوم حتى يعني بعض القراء يقول هناك مواضع لا تقف عندها، حتى لو كانت نهاية آية وبداية آية جديدة لا تقف، وهذا مخالف للسنة. السنة أن تقف عند رأس كل آية. وفعلا أنت يأتيك مواضع قد يتعجب الإنسان في البداية قبل أن يتأملها، يقول لماذا وقف هنا؟ يعني هذا مرتبط بما قبله من حيث المعنى، لكن إذا تأملت ستجد الحق أن تقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. أي يعني أحيانا هذا ليس المتعلق هنا الصلاة، وإنما في قراءة في تلاوتي عندما يقرأ ورده أو ما شابه، قد يسر فلا يسمع وقد يجهر فيسمع. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. يعني أنه خارج المسجد ومع ذلك أو خارج بيت النبي، ولكنه يسمع صوت النبي، فكان أحيانا يجهر يجهر بصوته حتى يسمع من هو خارج البيت. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع قال فقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. طبعا هنا في هذا الحديث أنه قرأ ورجع، ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو ترديد الصوت. هنا الذي قد يشكل أنه لا يوجد مد، فلعله ما قصد هذه الآيات وإنما قصد السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن على العموم لو أتينا بموضع لذكر معنى الترجيع إنا مثلا، هذا يسمى ترجيع، ترديد الصوت. هي لا تمد لكن أنا فقط أريد أن أمثل معنى الترجيع. ففسروا الترجيع أنها كالإنسان الذي يركب على فرس أو يركب على دابة، فهذه الدابة ستهز به، فإذا مد صوته بالألف فإن صوته سيرتعد قليلا. لكن الذي كرهه طبعا، هذا بعض القراء يقول لك هذا ما يصير، هذا غير جيد وهذا غير حسن في التجويد، كلامهم غلط ثابت في السنة مهما قالوا مهما حاولوا أن يأتوا. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون أنك إذا رجعت بصوتك فإنك قلت أكثر من ألف، هذه همزات، فالآية ما فيها غير ألف واحد، أنت قلت أكثر من ألف. نقول لهم كلامكم هذا لا نعتبر به ولا نعده كلاما، يعني طالما أنه خالف الحديث. حتى مثلا في الراء الرحمن هكذا، هذه غلط، هذه ليست الراء العربية هكذا. لكن ماذا هم يقولون؟ يقولون يجب أن تقولها هكذا بدون أي ارتعاد في اللسان، والعرب كان لسانه يتحرك عند الراء. الرحمن بحركة يسيرة، ليست وليست في حركه يسير، في اهتزاز يسير. بعض القراء يقول لك هذا ممنوع، هذا غلط، وهذه تعتبر مدرسه. خاصه اليوم احد المشايخ المشهورين جدا يعني عنده دروس، يمكن اشهر واحد من الذين يدرسون القران، ينبه على هذه المساله، يقول لك انت اذا قراتها وارتعد لسانك فانت بالتالي قرات اكثر من راء وهذا غلط وزدت في القران. من اين جئت بهذا الكلام؟ العرب كانوا يقرؤون الراء يرتعد بها لسانه، بل من صفات الراء ارتعاد اللسان، لكن ليس الى الدرجه الزائده جدا. الرحمه في ارتعاد يسير، هذه من صفات الراء الصحيحه. وكذلك هنا الترجيع، بعضهم يقول لك انت قرات اكثر من همزه. يا اخي اساسا ما حدا يفهمها همزه مكرره. لكن في شيء ايضا ينهى عنه، مثلا بعض الناس عندما يمد ولا الضاء فيحرك حنكه ولا الضاء، هذه ما تجوز، هذه فعلا ما تجوز. لكن أن ترجع بحنجرتك فهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. وهذا ضعيف جدا جدا. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه في الحجرة وهو في البيت. نعم، بارك الله فيكم، وبهذا نختم وجزاكم الله خيرا. نلتقي غدا على بركة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.